بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنحن انتهينا إلى أو وقفنا على الباب السابع في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. الحقيقة أن هذا الباب يحتاجه أكثر الذي يقرأ القراءات، أما بالنسبة لحفص فإن الحاجة إليه قليلة، ولذلك المسائل التي فيه ستأتي إن شاء الله في ما يراعى لحفظ في السكتات وياسين والقرآن ومالية هلك، ستأتي إن شاء الله هناك، فلا نريد أن نطيل بها وننتقل بعد ذلك لأن الوقت قد داهمنا، ننتقل إلى الباب الذي بعده، الباب الثامن في اللامات السواكن، وهذا أيضا يعني يدخل فيه اللام الشمسية والقمرية ولام الفعل، يعني الأصل في هذا الباب الإظهار في اللامات، لكن يعني ذكرنا ما يستثنى هنا في صفحة 49، وهو يعني اللام مع اللام، بل لما في بل، وكذلك لم نذكر هنا هل مع اللام، هل لكم مما ملكت أيمانكم مثلا، هذه ممكن أن تضيفوها، وكذلك بل بعد الراء بل رفعه الله إليه، وذكرنا استثناء بل ران على قلوبهم، وإلا هي لبعض طرق حفص من الطيبة الإدغام كما لا يخفى عليكم. سنأتي لباب المد، وأنا أحب أن أنبه فيه، لن نفصل فيه، إنما سأنبه على أبحاث مهمة في هذا الباب، فينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الباب يعني وجد في القرآن لأمور تحسينية، يعني تحسين الأداء الصوتي لتالي القرآن، وهو نوع من أنواع الجماليات في القرآن، وهذه الجماليات ينبغي أن لا يزيدها الإنسان على ما تكلم الله بها ولفظ بها الفم الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وتلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا ينبغي الإنسان أن يزيد عليها لا في مقدارها ولا في بترها، العكس هذا، أن يبترها الإنسان، فنجد مثلا بعض الإخوة مثلا يقرأ تعلمون، هذا انتهى المد، يعني تعلمون تعلمون مثلا وأشبه ذلك، أو يزيد في المد، يا أيها الذين مثلا، ولا سيما بعض إخواننا من الأئمة، يعني يزيد فيها حتى يمل الناس، وهذا لا يليق، يعني ينبغي للإنسان أن يكون حكيما، أن يجمع الناس على القرآن لا ينفرهم منه، هذا أمر، ولا سيما في صلاة التراويح، يعني بعض الناس في صلاة التراويح تجده يأخذ الطول في كل شيء، هذا جيد إذا كانت الجماعة محدودة وهم يطلبون هذا، أما إذا كان في مجتمع الناس والناس قد أتوا من مكان بعيد ويحبون أن يختموا القرآن معك، وأخونا في الله هذا يطيل عليهم ويعني يلحقهم الحرج، هذا لا شك أنه مخالف للسنة. أيضا ينبغي أن يعرف في مسألة المدود، يعني بعض المسائل مثل التي ذكرناها في صفحة 56، ينبغي أن يعرف أن المد إذا تعود عليه الإنسان وتلقاه عن متقن وشوفها به يستطيع أن يؤديه أداء، ما في حاجة إلى أن نقول قبض الأصبع ولا بسط الأصبع، هذه إنما خلاص يكون الإنسان في ذهنه إذا قيل له الحرف الذي بمقدار حركتين، وبالمناسبة الحركتين قد نبه العلماء عليها قديما قبل 900 سنة، يعني ليست هي محدثة أو متأخرة مثل قبض الأصابع، قبض الأصابع كانت على رأس الألف، لكن قبل ذلك كانوا يقولون بمقدار ألف أو بمقدار حركتين، وأنا أرى أن هذا تعبيرهم أحسن من تعبير المتأخرين الذي هو بقبض الأصبع، لأن التعويد الإنسان على أمر معنوي، القرآن في صدره، تعويده على أمر معنوي أكثر لإتقانه، فإذا قلت له مثلا في الباء ها يعني الألف هذه بمقدار باء باء أليس كذلك؟ تاء تاء كأنك تقول تتوفاهم، يعني شوف كلمة أهم لاحظوا تاء تاء تاء وفى. ليس معقول أن يأتي إنسان يقول تتوفاهم. وبعض إخواننا إذا جاء للآخر آخر الكلمة يقول مثلا والضحى والليل إذا سجى، هذا أخرجت همزة. والذي ينبغي الإنسان أن يفتح الفك لأنها حروف مفتحة، ألم نقول إنها جوفية؟ هي من حروف مفتحة كذلك، تفتح الفك فيها. والضحى ألف لام را وليس راء كما يقول بعض الإخوة. وعكسها إذا أتى بعض الإخوة وجعلوا همزة في أوله فيقولون ربنا ربنا، ما في حاجة إلى هذه الألف أو هذه الهمزة. أيضا ينبغي للإنسان أن تكون زينة الحروف عنده في المدود هي بحسب قراءته، إن كان حدرا يعطيها القدر المناسب، الزمن الصوتي المناسب لها، وكذلك في التدوير وكذلك في التحقيق، وهكذا المختوم. فإنا فتحنا لك فتحا مبينا. فإن قال إنسان فما تصنع بحديث عبد الله بن مغفل الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في مبينا، فالجواب أن هذا على سبيل الجواز لكن ليس على سبيل الأداء. هل حفظتم أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ابن مسعود ولا أبي بن كعب ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم من سادة الصحابة؟ لا يوجد هذا في السنة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كما تعرفون في تعظيم الله تبارك وتعالى والفرح بهذا الفتح، فكان يرجع، لأن الترجيع شيء أو شكل من أشكال الجماليات. فالذي يكون في الجواز غير الذي يكون في الأداء، هذه مسألة. فإن قال إنسان فما تصنع بقول بحديث حديث الصحيح الذي قال فيه كانت قراءته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ببسم الله، الحديث الذي في الصحيح ببسم الله، هذا ليس فيه دليل. بعض إخواننا ورأيناه من أهل العلم من حملة العلم يقول بسم، يشرح للطلبة هذا الحديث في كتب الفقه وفي غيرها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، هذا كلام غير صحيح. لو قال هذا الإنسان بسم الله يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، قلنا أنا سألناه نحن قلنا كم تمد أنت؟ قال أنا أمد 4 حركات. قلت له لكني أنا أرى أنه يمد 35 حركة. قال الذي بجانبي لا لا أنا أرى 76. قال الثاني 1645. طيب من يحكم بين هؤلاء؟ من الذي يحكم بينهم؟ أنا؟ أنت؟ أئمة الأداء؟ الفقهاء؟ المفسرون؟ من الذي يحكم؟ الجواب يحكمه أئمة الأداء. رجعنا إلى أئمة الأداء قلنا لهم عندكم مد 45؟ قالوا لا. قلنا عندكم مد 7؟ قالوا لا. قلنا عندكم مد 6؟ قالوا نعم. قلنا في الطبيعي بسم الله؟ قالوا لا، 2 فقط. قلنا أنتم مجمعون على هذا؟ قالوا نعم، كلمتنا واحد. نسلم لهم أو ما نسلم؟ نسلم لهم، لأنهم الذين نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، ما هو أنا وأنت والثاني والثالث اللي نقل، الذي نقل هو أئمة العلماء رحمة الله عليهم، ونحن مبلغون عنهم رضي الله تعالى عنهم. إذن بسم الله كل من قال إنها الزائد على الطبيعي فهو متحكم، تحكم من عنده، زاد ما زاد. إذا قال 3 4 5 6 قلت له لا أنا أرى 1675. ما ننتهي من هذه الآراء المخاخية الآراء العقلية. إذن بسم الله معنى حديث كان يبدأ كان يعني يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم، معناها أن صورة قراءته هي المد. اسمعوا الشيخ الحصري بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في المصحف في الحدر الذي مصحف المرتل، هذا يسمونه المرتل، ما تسمعونه؟ جميلة قراءته رحمه الله، هذا تسمع واضح المد فيها. يعني تستطيع أن تميز المد الطبيعي فيها. هذا هو المراد بالحديث. الشيخ الحصري رحمه الله طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ظاهر واضح ولم يخرج عن القواعد، أليس كذلك؟ ما خرج أبدا رحمه الله رحمة واسعة عن هذه القواعد. فصورة قراءته، صورة قراءته هي إيش؟ هي المد، يعني واضح المد فيها. كما أقول أنا مثلا إن بعض الناس يلحن في حرف العين كما سنأتي مثلا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز مثلا، ويأتي مثلا لسميع عليم، فتحس بالعين في كل مكان يقرأها. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لحن، هذا خطأ، ينبغي أن تكون العين لطيفة، لكن أنت تحس بالعين في كل مكان يقرأها. هذا المراد هنا في الحديث، أنه كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مميزة فيها المدود، واضحة، ليست مبتورة ولا زائلة. أيضا من المسائل التي يعني ينبغي أن ينتبه لها قارئ القرآن، ولا سيما الذين يسجلون لهم ختمات أو أشبه ذلك، أن ينتبه الإنسان إلى تسوية المدود. يعني معيب عند العلماء أن يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بلفظ الجلالة الله زي الناس، والرحمن الرحيم لا يمدها، هذا غير صحيح. ينبغي الإنسان أن يؤدي أن تكون واللفظ في نظيره كمثله، هذا يعتبر يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني ركن الحج عرفة، وهذا الذي هو يعني ركن التجويد هو سبحان الله هذا البيت، واللفظ في نظيره كمثله. التجويد قائم على الأشباه والنظائر، ولذلك أشار مكي بن أبي طالب والداني رحمه الله أشاروا إلى هذه القاعدة، وهي أن ينبغي أن الفقيه في القراءة هو الذي يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. أيضا هنا في من الملاحظات في هذا البحث، في العروض هنا، يعني في قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، لاحظنا بعض الحفاظ يعني في أماكن كثيرة ومنها في هذه البلاد، لما نقول له ألف لام ميم الله صلها، ففي الوقف جيد هنا لأنها رأسي، لكن لما نقول له صل فيقول ألف لام ميم الله لا، وهذا ليست القراءة، أليس كذلك؟ ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضل. قول الشاطبي، جاء ابن الجزري الجمزوري رحمه الله في تحريراته وبين شرح الشطر الأول فقال ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ التحريك فاقصر وطول. أين يطرأ التحريك؟ قال هو في البيت الثاني، وذا في آل عمران قد أتى وورش فقط في العنكبوت له كلا إلى آخره، وفي هذان اللتان. هنا بالنسبة لورش ألف لام ميم حسب لأنه ينقل فيكون له الوجهان، لكن بالنسبة لحفص عندنا فهو في ألف لام ميم وبقية القراء، ألف لام ميم الله يكون فيه المد، ألف لام ميم هكذا ميم الله، أو ميم الله المد يقدم طبعا ميم الله، أو ميم الله يكون فيه المد والقصر. طيب نكتفي بهذه التنبيهات وننتقل إلى يعني ما بعدها، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Page 40, the chapter 7 dealing with في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. The Sheikh says because of time, I will suffice to say that this chapter is especially for those who study قراءات and need the additional information and guidelines. But for the general reciter in the riwayah of Imam Hafs, the main points in this chapter is highlighted at the back of the book, simply titled That Which Has to Be Observed for Hafs. So we will be addressing this later, inshallah. So you page on to 48, chapter 8. The lam, the letter lam with the sukoon, and they present themselves in five ways. The lam with sukun presents itself in five ways. He says, read through them, discuss them. They are very logical and apparent and clear for all to understand. But he goes, he has one observation regarding the third type. Is the lam in a harf, the lam in a particle. He says, if you look on page 49 in the lower half of the page, he highlights bal in three ways. Bal, the lam of the particle bal before a lam, like in bal lamma, and the lam of bal before a ra, like bar rafa'ahu Allah, and then the lam in bal before rana, which is the place of sakt. So he says, we have to add to this, we have to add hal as well, like hal lakum, where an idgham will take place between the two lams. It is mutamathilan there. So you add to your text, you add an example of hal, as in hal lakum, which will go with the with number one under number three. A number one under the lam of the harf, you add hal lakum. And bar rafa'ahu Allah, obviously there's idgham as well, and then the exception is clear. Because of sakt, between the lam of bal and rana, there's no idgham taking place. Okay, so then the Sheikh goes on to page 51, which is chapter 9, dealing with mad and qasr. He says, know that the issue of mad in recitation, in the Quranic presentation, is an issue of beautification. The issue of mad in Quran is the issue of beautifying your rendition. The additional pulls is along with other things, along with voice, along with the gunan, in recitation of Quran, it makes the Quran, the Quran's rendition, its phrasing stand out even more. But what should be observed is that we do not exceed, not go over the limits as far as the length of the mudud are concerned, but we observe it as conveyed by Allah Jalla Jalaluhu via Jibreel alayhi salam, and how it was expressed from the mouth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So two things: we do not do more than required, neither do we totally ignore. And the Sheikh presented an example, like at the end of a verse, ta'alamun, and we find people cutting it short, ta'alamun, which is not acceptable. You're cutting the letter short, the wow there is ignored. You have to hear it clearly, ta'alamun, even if you're not putting too long, but at least make it audible, at least two lengths. And then overdoing it, being excessive, exaggerating in the mad. For example, the Sheikh said, ya ayyuhalladina, you pull it longer than required. He says, by this, the recitation should be attractive. The recitation should be welcoming. The reciter should not be, through his presentation, he should not be, or she should not be, distancing people from it, making them think it's difficult, or having it cross their mind that they do not want to listen to this exaggerated reading. He said, like an example in Taraweeh, you find certain reciters want to show their strictness, so they exaggerate all the mudud. He says, no, there you have to be light. There you can keep things shorter because your pace is faster. You do not, except if the jama'ah, he says, except if the congregation is one of listeners and they request of you to pull all your mudud a particular way, or they request of you to slow down. But in general, you have to keep it as light and as welcoming as possible. Okay, he said in a few notes on the mad. He says, the issue of mad also, we have to understand, it has to be taken from mashayikh. And their lengths have to be taken from how it's heard to be done by mashayikh who heard it in the same manner. He says, therefore, how the latter-day scholars have started counting the mudud. He said, it's fine, but there's no need for it. It is better that it be some tarbiyah or ta'weed ala amrin ma'nawi. It should be in your mind, nothing really physical, tangible. It's all to do with sound, because Quran itself is sound. So you become accustomed to the sound by repetition. And all you need to know is this, that our predecessors, when defining the mudud, and these extensions, whether it be the normal extension or the secondary extension, they would speak in terms of harakatan, two short vowel lengths. And harakatan, two short vowel lengths, is equal to one alif. So he says, for example, tatawaffa, beautiful example. You have a primary extension, a primary madde, a long vowel on the fa, and then you have two ta's. So if we say a mad is the length of two vowels, you take baba or tata, it has to be equal to that. So the تتوفى. You cannot then exaggerate the far because it has to be equal to the length of the tata. It has to be equal to the length of the start of the word. So think about that. Okay? Then he says, other note, you find stopping, when we stop on a long vowel, which, in whichever form it presents itself, and the Sheikh, the doctor, gave the example of Surah Al-Duha and Saja, stopping on a Hamza, having a clean kill of sound, blocking your sound, a clean guttural stop is not correct. It is incorrect to stop with a guttural sound because then you would be adding a Hamza to the text. Al-Duha, Saja, this is wrong. There has to be a release of the jaws. A release of the jaws, lightening the sound with no clean block of the chords. So duha, saja. So you release and the sound ends lightly. And then the reverse, he says, instead of adding a hamza to the end, there are occasions, strangely, from what he's heard over his journey with Quran, teaching and listening, you have sometimes people add a hamza, a slight hamza to the start of texts. It's uncommon, but I mean, maybe there. For example, Rabbuna, you would say they have a build-up. And instead of just producing sound, they have this build-up and block. And that block that explodes is the Hamza, Rabbuna, something of that nature. Rabbuna. So you're technically adding a Hamza. The Uras Fain, see? Then we have Zinatul Huruf. We have to, the length of the letters, the length of the mud has to be according to, or the period of time, weighing of the letters. You have to balance it out according to the type of recitation. This is a huge chapter. He mentions it here. He mentions it here in between about the length. If you're reading, yes, on page 56, the midsection there. If you're coming to the types of recitation later. But in page 56, he touches on it lightly, the doctor. He mentions they have this very slow pace, which is tarassul, where you're taking your time, right? Also known as tahqiq, and then you have your moderate pace, at tadweer. Tadweer means like to circulate things, that you have a nice rotation, there's a flow. Tadweer is your moderate pace, and your hadr. Your hadr is where you rattle things off. You're saying it quickly, it's a faster pace. So you have your very slow pace, your tarassul, where you're taking your time, relaxing, or also known as tahqiq, and you have your moderate pace, tadweer, and you have your faster pace, hadr. Your mad should be appropriate to your pace of recitation. It stands to reason, it makes logical sense. So the way you pull in tahqiq, which is a slow pace, has to be shortened when you're reading in your moderate pace, and has to be even shortened when you're reading in your fastest pace. Then he says, what if someone says, what about the hadith of Abdullah ibn Mughaffar radiallahu anhu, where he says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان يرجع المقصود من عندكم سيدي عن الترجيع نفسها ما هو الترجيع؟ الترجيع كما تسمعونه من الشيخ المنشاوي أليس يا الشيخ المنشاوي يقول يا هكذا يا أيها الذين آمنوا لو قرأنا لورش مثلا لاحظتم الترجيع الذي هو اهتزاز الأوتار الصوتية الوترين الصوتيين اهتزازهما أثناء النطق ب بالمد وهذا يعني بعض الناس جزاهم الله خيرا يعني اجتهدوا فسموا هذا التطنين التطنين تا طا نون يا نون تطنين وهذا خطأ التطنين شيء قبيح في القراءة الذي نبه عليه العلماء قديما ونبهوا عليه في النونات والميمات فقط لم ينبه عليه التطنين هو فسره الإمام عبد الوهاب محمد القرطبي أنا بالمناسبة أنصحكم بثلاثة كتب جميل. إذا أخذتها استغنيت عن كل كتب المتقدمين الله تقريبا الله. أولها التحديد للداني الثاني عبد الوهاب محمد القرطبي الموضح نعم الثالث رسالة صغيرة لكن فيها أكثر من 100 بحث هذه الرسالة عظيمة رسالة صغيرة لكن فيها مليئة بالعلم وقد شرحتها في الانترنت هي والتحديد للداني لبيان اسمها بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء لابن البنا كل هؤلاء كانوا متعاصرين في زمن واحد هؤلاء الثلاثة كانوا متعاصرين لكن كتبهم هذه الثلاثة عظيمة جدا إذا قرأتها في التجويد تعطيك قوة ولكن تحتاج إلى فهم لأن فيها مصطلحات تعرفون الناس صاروا يدرسون التجويد المعاصر وتركوا الأول لماذا تركوا؟ لأنه في ألفاظ مصطلحات يعني لا يفهمونها. والصحيح أن الإنسان إذا كان عالما بالقرآن ومتصدرا للإقراء هو يفهمها، هي بضاعته، لكن تحتاج إلى فهم والتبحر في كلام الأئمة حتى يفهم، لأن كلام الأئمة يفسر بعضه بعضا، ما تجده مجملا هناك. ففسر عبد الوهاب القرطبي التطنين فقال ماذا؟ قال وتطنين النونات والميمات بتغليظها. كيف تغليظها؟ دخلت مرة مسجد فسمعته سبحان الله رجلا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لاحظتم؟ هذا هو تطنينها، الذي التطنين يعني تغليظها، هي لطيفة، الرحيم الرحيم غلظها. إذن هذا هو تطنين، ليس التطنين هو الترجيع. ولذلك رأينا بعض إخواننا لما فسر لهم هذا صاروا يقرؤون قراءة كأنما أنت راكب في باص وماشي إلى جوهانسبرغ على طول هكذا، ها؟ طريق جوهانسبرغ هايواي صح؟ أيوة هكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم هكذا ويمشي بهذا الشكل. لا، القراءة جميلة، جميلة القراءة، ينبغي أن تظهر فيها جمالية القرآن. الحروف فيها جمال، الترجيع فيه جمال، المدود فيه جمال، الوقوف فيه جمال. وحدث عن البحر والجمال في القرآن، فأنت اقرأ بكتاب الله عز وجل كما كان يقرأه. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أكد عليهم هذا، حتى قد أوجب حسن الصوت بالقرآن قد أوجبه طائفة من السلف لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من غش، ليس كذلك، ليس منا من سلق وخرق في المصيبة، ليس منا من، ليس كذلك، من دعا بالأمانة، ليس منا من دعا، نعم، من لم يوقر كبيرا. فبعض أهل العلم من السلف رأى أنه واجب، فالإنسان إذا قرأ القرآن ينبغي أن يكون بهذه الصورة. أنا لا أدري نحن نتكلم عن أي شيء، أي الترجيع الآن واضح بالنسبة لكم، الترجيع، نعم. طيب سأسأل الشيخ in his commentary regarding the med in the chapter of the med. The hadith he mentioned about Abdullah ibn Mughaffar radiallahu anhu, where he says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when reciting Surah Al-Fath, kana yurajji', he was making tarji', and what his understanding of the word was, and he says it's that where the mad is presented, like he gave, doctor gave the example of Sheikh al-Minshawi, where he does, where he has his vocal cords tainted or moved to have steps in the sound. As if the mud is presented in parts. So instead of ya, you say ya. So it's as if it's in parts, in layers. It's to show that Rasulullah doing it shows its permissibility. However, it's not the standard of how it's normally done, because he did not teach or train the Sahaba to do it in this manner. He was reported to have done it on this particular occasion. So it shows its permissibility, however, it's not the norm. And his part, he says everything has to be done in beauty. If it is done, it's done in a beautiful manner, like Mishawi does, without excess. And then he also, in the commentary, said, what do you say if someone quotes the hadith where Rasulullah is reported to have applied mud in the Fatiha, in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and because of this, you find certain reciters lengthening the normal long vowel longer than required, and they say, for example, Bismillahir Rahmanir Rahim, etc. It would be based on opinion, and you ask the one, you ask him after pulling that long in your mind, how long did you pull? And he would say, I pulled four harakat, the length of four short vowels. You ask someone else, he would say, no, I pulled long, I pulled 12. If you were to say to them, I think you pulled 30 or more, they would not be able to respond with an informed opinion or with a strengthened opinion. Who do you go to judge between all these various opinions? You go to the true leaders of Ada, the true leaders of the Quranic presentation, those that have received from predecessors and have passed on with amana, with trust. You ask them, is there any scholars that you've read by who have recited with that long length? They would say no. But if you ask them if there are certain occasions where you have to recite with the length of six harakat, they will obviously say yes. We ask them. So whoever speaks regarding Quran again from their own opinion without having been informed by predecessors, then there's no time should be wasted with those types of opinions. Then he says the hadith that speaks about Nabi sallallahu alaihi wasallam presenting the basmala or Fatiha with mad kan yamuddu, it means that the overall recitation had this feature of mad. Unlike their speech, unlike their Arabic speech or their poetry, it had this feature of mud where the mud stood out, the muds were given their individual spaces, they were clean and clear and distinctive, the overall form. And he gave the example of the style of recitation of Sheikh Mahmoud Khalid al-Husayn. Some people have a problem like where he says the overall recitation, they exaggerate the ayns to the extent when you think about the recitation in total, you just think of the ayn. It stands out to such an extent, we're just thinking of the ayn, so it had that feature, same with us. He says one thing as well for those who are reciting publicly and those who are recorded, that they have a taswiyah, they have a balance and equilibrium, there's equality between the lengths of the mudud. The like should be the same like what has previously been referred to. And he quotes the part of the verse of the Muqaddim al-Jazariyah, that the word in its likeness should be as it is. The word in its likeness should be like it. You apply qal qala here, you apply qal qala there, you keep the mad in the particular length here, you keep a mad there. And it says the faqih fil qira'ah is the one who understands deeply in the recitation of Quran, is the one who adheres to this balance in the recitation. Last but in no way least, akhiran, he says the last note is regarding the when you connect, when you join between the first two verses of Surah Ali Imran, Alif Lam Mim, and then the second verse starts with Lafdul Jalala, Allah's name. He says that this the Hamzatul Wasl obviously of Allah's name is ignored, and the Mim in the name of the letter at the end gets a temporary fatha. You have to open that Mim, it becomes Mima, and you have a choice in lengthening it 6 harakat, which is preferred. Yani Al Ishba' عند فتح الميم ومقدم على القصر طيب سيدي نعم it's preferred pulling it with the فتحة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو, that is preferred, and you have the option of shortening it as well. And he just mentioned last but in no way least that the only other place where another rawi, another reciter has this type of activity, this type where the meme, the mud, you have an option of pulling it or shortening it, is at the start of Ankabut for Imam Warsh. نعم عندنا في تنبيه أخير بعض الإخوة يسأل عن يعني في باب الهاء الكناية يسأل عن عليه الله وإنسانيه إلا, والحقيقة أن السؤال عن العكس, لأن الأصل في هاء الضمير أن تضم, هو الأصل فيها أن تضم, ليس الأصل الكسر, كسرها هو لأجل التخفيف أو قبلها ياء, ولذلك نظمت هذه الأبيات فقلت فيها يعني يسمعونها من دون يعني ترجمة. الأصل في هاء الضمير أن تضم, انظروها في الحاشية في صفحة 60 page 60 right at the bottom. عن إذنكم أشرح لهم بسيطا. Some scholars had a question regarding the ha'ul kinaya, the ha'ul allusion or indirect expression. It's the pronoun basically. Normally, if it follows a kasra, it gets a kasra, alayhi. And normally, if it follows a ya as well, it gets a kasra, like fihi. But, or like bihi and fihi. But there are two places in the Quran where, despite it being preceded by a kasra or a ya, it gets we recite it with a dhamma. So the Sheikh said the origin of the ha'ul kinaya, the origin of this particular pronoun, this particular ha, is that it has a dhamma. And so the Sheikh then has a few verses that he compiled in this regard. He says, I don't have to translate it. At the end of page 60 for the barakah, he will read it to us. It speaks about this fact that we should not be surprised by the having a dhamma in wama ansanihu and alayhu Allah, because it having a dhamma is its original form. Okay, and he also discusses the other conditions that the ha may be found in, which we can look at some other time, inshallah. تفضل سيد. يعني الأصل في هاء الضمير أن تضم لا بعد ساكنة وكسر فم إلا عليه إلا هما أنساني هضم لحفص صاحب الإتقان أحوالها أربعة قد قرأت بالقصر غير ما بفرقان أتت كذا محركين صل مشبعه في نحو قلته فقد علمته إلا فألقه ثم أرجه أسكنا ويرضه بالقصد واتبع السنن. حديث الاستعاذة عندنا في الباب العاشر تقولون أنتم أعوذ بالله السميع العليم وأنا تقولون مثل ما قيل لكم جميل. Page 61 is a gift for this morning, a beautiful surprise. Page 61 deals with chapter 10 dealing with the isti'ala and basmala, but there is something beautiful. We're going to do it now with the Sheikh, okay? We agree that A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem, saying it is not part of Quran, not part of the text of Quran. Where did it come from? And this is unique that the Sheikh is connected via his teachers to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam having said it. And in your pages, the second half of page 61, write down page 62 to the footnote, the top of the footnote in 63. You can see the link ends there with Rasulullah, but beautifully in which way. But there's a manner in which you say it. There's a manner in which it is done. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, if you go right to the back, right? If I can have your attention. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud reports that I said to Rasulullah, I said in front of him before reciting Quran, I said, A'udhu Billahi Sami' al-Alim. He, Rasulullah ﷺ, then said to me, say, as if instead say, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okay? So then when Abdullah ibn Mas'ud and passed on to his students, that student would say the same. He would say, A'udhu billahi sami' al-alim. And Abdullah ibn Mas'ud would say, rather say, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. And so on and so forth, until the Sheikh starts at the footnote of page 61. He starts by saying, I said to my Sheikh, and he mentions his Sheikh here, Al-Allama Abdul Qadir ibn Karama, and there's a tahwila at the bottom. He said it to someone else as well. He's connected in three ways at the bottom in 62 as well. Waqad al-Fakhr Aydan is another tahwila. Different ways is connected. Four ways. Salim says four ways. Tayyib, way the Sheikh, the doctor says, I said to these mashayikh, A'udhu billahi sami' al-alim, and they then said to me, rather say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, and so forth, and they informed him how they had done the like to their teachers and to their teachers, up connecting them to Abdullah ibn Mas'ud al-Anu, who did the same to Rasulullah, but it doesn't end there, and it doesn't end there because Nabi Muhammad says to Abdullah ibn Mas'ud, I said it to Jibreel, A'udhu billahi sami' al-alim. And he then said to me, say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. And then it doesn't end there. Jibreel then says, this is how I took it from Mikael, and this is how Mikael took it from the Lawh al-Mahfuz. So it may not be part of Quran, but it's documented like this in the Lawh al-Mahfuz. And then he speaks about the chain of narrators. ليس لأن أعوذ بالله السميع العليم لا تجوز. لا ليس إنما لكونه اختار له الأفضل. اختار له الأفضل. So he says, not that A'udhu Billahi Sami' al-Alim is not permissible. قد رويناها في قراءة الأعمش. أنا رويتها بالإسناد متصلا في القراءة الأربع الزائدة على العشرة. والإخوة الآن ما شاء الله سيقرؤون الأربع الزائدة على العشرة. انتهوا منها تقريبا. بقي عليهم. He says, it has its own chains of narratives to say A'udhu Billahi Sami' al-Alim. It has its own individual chains, like some scholars are reciting them in the four beyond the ten. But so saying A'udhu Billahi Sami' al-Alim is allowed before you recite Quran. However, saying it in the full form, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, is preferred. Kayfa? بصوت واحد؟ لا بس لو قلتم اقرأوا بصوت واحد. He says, if we say it together, we can count down, or we say it mixed, doesn't matter. We just say it in front of him, and then he will say, rather say the other. So, should we say, one, two? A'udhu Billahi Sami' al-Alim. من الشيطان الرجيم قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على جمع من مشايخنا منهم شيخنا الشيخ عبد القادر بن كرامة الله البخاري الحنفي بقراءة عليه في الجحفة. الجحفة تعرفونه المكان الذي يحرم منه الناس ومدينة عندنا. فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك قرأت على شيخنا الشيخ أحمد بن نصر النعماني من ذرية أبي حنيفة رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على الشيخ عبد الباقي اللكنوي رحمه الله في المدينة وصاحب كتاب المناهل السلسلة. أظن الشيخ يعني انتخبوا. أنا قرأت هذا الكتاب المناهل السلسلة كاملا عليه في الأحاديث المسلسلة، وهو إسناد في غاية العلو، لأن شيخنا الشيخ أحمد بن نصر كان عمر إلى نحو المئة، وأدرك هذا الرجل صاحب الكتاب المناهل السلسلة في الحديث المسلسلة. لعلنا نخص مجلس من أراد أن يحضر في المسجد الجامع إن شاء الله، نقرأ حديث مسلسلة مثل المسلسل بسورة الصف وبسورة الفاتحة، والمسلسل بسورة الصف تفاخر العلماء بعلوه حتى ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في أول تفسيره، وافتخر بأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر اليسير من الرجال. والحافظ الذهبي وشيخ الإسلام تيمية والحافظ بن رجب والحافظ المزي أبو الفتح المزي رحمه الله، وذكره في كتبهم كثيرا، و يعني فيها حديث فيها يعني تسلسل قراءة سورة معينة كسورة الكوثر سورة الصف إن شاء الله نجد لها فرصة إن شاء الله. فقرأت عليهم فقرأت عليهم فقالوا لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنا قرأنا على مشايخنا وسلسلوا لنا الحديث إلى روح صاحب يعقوب، إلى روح وهو قرأ على يعقوب، وهو قرأ على سلام أبي المنذر، وهو قرأ على عاصم أبي النجود الذي روى عنه حفص، قال قرأت على زيد بن حبيش، قال قرأت على عبد الله بن مسعود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على جبريل أعوذ بالله السميع العليم، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال لي جبريل هكذا أخذت عن ميكائيل وأخذها ميكائيل عن اللوح المحفوظ. ابن الجزري وجمع من العلماء يعني استغربوا هذا الحديث، وإن كان يعني هو ظاهر القرآن على كل حال، استغربوه لوجود قراءة جبريل أو أخذ جبريل عن ميكائيل. تعرفون الجبريل هو يعني من دون واسطة، ولكن كأنه هذا الحديث يعني لو صح كأن هذا الحديث هو أخذه من اللوح المحفوظ. وتعرفون أحيانا أن الزيادة في جلالة الرجال، بعض الأئمة كان يرى أن السند إذا كان فيه أئمة كبار مثل الإمام أحمد عن مالك، عن الشافعي عن مالك، ها عن نافع، هذا إسناد نازل فيما هو أعلى منه، ولكن سماه الحافظ بن حجر رحمه الله سلسلة الذهب، أليس كذلك؟ لأن فيها ثلاثة من أئمة الإسلام يعني المتبوعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلى كل حال يعني هذا الإسناد يذكره القراء يسلسلونه، وقد سلسله ابن الجزري في النشر أيضا، وقد رويته من طريقه، وهذا أيضا طريق آخر يمر بالحافظ بن حجر عن جمع من الأئمة منهم أحمد بن عبد الحق على المزي، عن الفخر بن البخاري، عن ابن الجوزي، ابن الجوزي جعله في كتابه في المسلسلات. المهم على كل حال لا نطيل، المقصود هو يعني صفة الاستعاذة في هذا. قلتم أنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا أعوذ بالله السميع العليم، لا بأس إذا قلتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اتباعا للسنة. نعم، هنا مسألة أخرى أيضا بالنسبة للفاتحة، يعني في كما في صفحة 64، الفاتحة هي آية على رأس كل سورة، آية من ما هو البسملة، نعم أحسن الله إليكم، البسملة هي آية من كل سورة، آية في كل سورة من القرآن على رأسها بإجماع الصحابة، آية في كل سورة من سور القرآن سوى سورة براءة بإجماع الصحابة. الدليل الإجماع المتواتر أن الصحابة كتبوا المصاحف وكتبوا على رأس كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بإجماع. أما الخلاف أنها فيها منها إلى آخره فهو هذا آخر يعني. وذكر الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، وهو كتاب عظيم من كتب الأصول، ذكر الخلاف فيها، وأصح القولين هو قول الشافعي وأحمد وجمع من السلف أنها آية من الفاتحة، ولكن في السور الأخرى آية فيها، في فرق بين من وفي، من بعضها وفي يعني على رأسها، ظاهر هذا؟ إذا كانت منها لا نسقطها يا شيخ أبدا، وإذا كانت فيها ممكن أن نسقطها. كيف نسقطها؟ أفضل الشيخ، الشيخ يفيدنا جزاه الله خيره من العلماء الكبار، في قراءة حمزة مثلا، لأن السؤال، لكن سبحان الله انظروا حمزة إذا قرأ ختمة من الجنة والناس وأراد أن يصل، هو الآن قال بسم الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد مثلا بسم الله لا يصل مثلا كفؤا أحد إيش كفؤا أحد قل هو قل أعوذ برب الفلق مثلا ها لا يبسمل لكن إذا انتهى من الختمة من الجنة والناس لا بد أن يبسمل بإجماع أهل العلم وبإجماع القراء ظاهر هذا هذا من الأدلة على أن البسملة آية من الفاتحة ولذلك اختلف السلف في هل تعد آية منها أو فيها لكنها موجودة فيها والكوفي مع مكة يعد البسملة والكوفي مع مكة يعد البسملة يعدها آية سواهما عليهم أولى عد له يعني على كل حال هذا لا أريد أن أشرحه لكن يعني هي آية يعني من الفاتحة لكن منهم من عدها ومنهم من لم يعدها من السلف هذا مسألة هينة لكن أنها ليست من القرآن هذا غلط هذا القول غلط بل هي آية بإجماع الصحابة ولا تلتفت إلى أي خلاف يأتي بعد لماذا؟ لإجماع الصحابة على كتابتها صاحب القرآن يتمسك بصنعته ليس عليه من قول فقهي جاء متأخرا ولا رأي لبعض العلماء أهل القرآن لهم شكل آخر ينبغي أن يحافظوا على كتاب ربهم قد يكون بعض العلماء من الفقهاء أو من المحدثين أو رأى رأيا جزاه الله خيرا الله يتقبل منه ومنه لكن صاحب القرآن غلوا مصاحفكم كما قال مسعود فإنه من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة أمسك عليك هذا العلم الذي أخذته في القرآن لا تنظر إلى أحد فيه وإلى أقوال جاءت يعني فيما بعد نعم هنا يعني سنختم هنا بمسألة وهي أن البسملة في داخل السور يعني العلماء رحمهم الله مختلفين فيما هو الأولى هل يبسمل في وسط السورة أو لا يبسمل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية هل يبسمل أو ينبسمل وهي مسألة محتملة يعني مسألة علمية محتملة وإن كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبسمل يعني في الأحاديث فيما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتتبع لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل داخل السورة لكن كان يستعيد هذا قد نقل من غير وجه والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الملوك كما في البخاري قال لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين لم يذكر بسم الله ولا شيء فعلى كل حال أحاديث عدة يعني ليس فيها البسملة لكن الاستعاذة نعم قد وردت والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع أهل العلم بخلاف البسملة فهي من القرآن بإجماع الصحابة ظاهر هذا ينبغي أن يفرق بينها على أساس من يقرأ لبعض القراء يعني السوسي مثلا إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية ليس له أو يعقوب وقيل عن يعقوب ما لابن العلاء أيضا له إضغام يعقوب ليس له أن يدغم هنا لماذا؟ لأنها ليست من القرآن إجماعا ليست من القرآن إجماعا وقد حضرت شيخنا الشيخ الزيات رحمه الله وكان أخ يعني كان فيه شيخنا الشيخ أحمد المصطفى والشيخ الزيات وكان أخ يريد أن يقرأ فمنعه عن هذا وهذا من حسن الفقه فإن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا ظاهر هذا؟ نعم طيب in the end we did what we did with the Sheikh Alhamdulillah you have the chain the Sheikh elaborated on the who received it from and you'll see some beautiful detail there the one Sheikh he did the issue with A'udhu Billahi Samia Alim he did it with him at a particular place Jaffa and the other one he did it with him in Medina and the second individual is actually descendant of Imam Abu Hanifa so beautiful detail there and the Sheikh said we must note this and I'm mentioning this because of Mullah Salim must remind the Sheikh said it would be beautiful before he leaves inshallah to have a sitting where he would like to pass on more activities or actions like those where he has a direct chain if you do not have a sanad for the entire Quran but a direct chain for Surah Al-Saff a unique chain for Surah Al-Saff individually and for Surah Al-Kawthar even and there's one book he referred to Al-Manahi Al-Musalsala here Al-Manahi Al-Salsala this particular book it's available on the net but in there there are the beautiful chains of this nature and there are certain changes briefly this issue of this hadith ending with Jibril to Mikael some find it but hesitant to accept fully and they've looked into the chain of narrators etc however because of Jibril being the messenger to the messenger yeah he makes mention of Mikael but we answer them with the quote of scholars of hadith saying that the more revered the individuals in the chain, the higher the quality and better the quality of the chain itself. Like we have a golden chain is one where you find a'imma in, like Imam Ahmad reporting from Imam Shafi'i, reporting from Imam Malik, etc. It shows grandeur and respect and class as far as the chain is concerned. Anyway, it then continued to page 64, issues with the basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the issue here, Sheikh just need to focus with me. If he says, firstly, the basmala is an ayah of, he said, min is from and fi is in. Basmala is an ayah of the Fatiha. Right? Minal. Whereas the basmala is an ayah in the Quran at the start of every chapter except bara'ah. So again, basmala is from the Fatiha, right? But it's then afterwards in the Quran, part of the Quran, in the Quran, denoting the starts of chapters except Surah Tawbah, Bara'ah. And he says there's consensus on this, and it's been passed on from generation to generation. And one of the main proofs regarding this is that the Sahaba radiallahu anhum, when they documented the Masahif, they wrote the Basmala in it. Okay? Denoting the start of chapters. He says this is the most authentic of all the opinions, and this is the opinion of Imam Ahmad and Shafi'i and others, that yes, again, it is part of Fatiha, and then in the Quran, denoting, so part of the Quran, but in it, meaning it's not part of the other chapters. It won't be verse number one of the other chapters in this opinion, right? But it will be there denoting the start of chapters. So it's wrong, again, for others to say it's not part of the Quran. It is part of the Holy Quran. So no matter what people say, he says in between they take what you have received from scholars that have links to those before them, etc. And this was the opinion of the majority before. As for reciting the basmala in the surah, when starting your recitation from verse number 2 or midstream in the chapter, not from the start of the surah, then he says you have a choice. However, and he mentions it in the middle of page 65, that the sahih is rather to leave the basmala the middle of the chapters. Why? Because it was only revealed to denote the start of chapters. You have a choice though, when reading from the middle of a surah, to say the basmala or not. However, he says it is preferred that you do not say the basmala because it is to denote what? The start. And he says, looking at the narrations where Rasulullah ﷺ quoted verses, whether it be in speech or in letters, the Nabi Muhammad ﷺ is not reported to have uttered or written the basmala. It was a random verse, right? And he gives examples of letters. Okay, and then isti'adha, just a small note before we continue, the isti'adha, that phrase, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem, again is not part of the Quran itself, but we have a link to it now, alhamdulillah, via the Shaykh and others. But he mentioned examples of Susi and those who make idgham, for example, starting with A'udhu Billah and going into a verse like Ma'anansakh. The isti'adha ends with a meme, Ma'anansakh starts with a meme. You would think that you would assimilate the two memes, but here you would not, because isti'adha is not an ayah. It's very clear. عندي سؤال بسيط لو سمحتم. صفحة الرابعة والستون. في نصف الصفحة ذكرتم هنا سيدي عن البسملة وآية مستقلة للفصل بين السور في أوائلها غير مطلقا مطلقا. وعندك مطلقا يعني ليس في أولها ولا في وسطها أيضا. جميل. وليس في وسطها. إن شاء الله سنقرأ في لآل البيان والجعبري في براءة حضر. ها؟ Yeah. So the question that I had was, the Sheikh says mid page 64 that the basmala is not part of bara'ah at all. Mutlaqan means at all. So if you look at the footnote, he says here not in its start and neither during the surah at any point. Which and the doctor said we will read in some of the other texts later. لأن تعرفون البسملة هي توقيفية ليس كل أحد يعني يذكر مكان وإنما ذكر العلماء الخلاف في أثناء السور لأنها محتملة لحديث ابن عباس كان لا يعلم فصل ما بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر هذا فلأجل أن هذا الحديث محتمل لكن في براءة مدام جاء المنع فيها أنها ليس يقرأ الإنسان في أولها هكذا بنص بإجماع الصحابة، فالقياس أيضا أن يكون في داخلها، وإلا من أهل العلم من قال من المتأخرين إن فيها، أما السلف فلا يعرف عنهم هذا القول، هذا القول لا يعرف في كتب المتقدمين أبدا أنه داخل براءة أنه يبسمل. هذا مهم أن يذكر، يعني أخذنا في الأجزاء خير من تلا، نعم قول الشاطبي في الأجزاء خير أو خير من تلا، المراد ماذا؟ في الأجزاء ليس في براءة. هذا القول أبدا تتبعوا فيه الكتب القديمة التي فيها حدثنا وأخبرنا في الكتب الكبار التي أصول النشر لا تجدون هذا، سوى براءة، لا براءة مطلقا، يعني ليس الإنسان أن يقرأ في أول براءة ولا في وسطها ولا غير ذلك، غير بمعنى غير ذلك يعني أنه حتى لو قرأ سورة مثلا وأراد الرجوع إلى سورة أو سورة من الأمام في البقرة مثلا وأراد أن ينتقل إلى سورة وسط سورة براءة أيضا، هذا يعني تعرفون الخلاف يعني خلف القراء في بين السور، لو انتقل من سورة إلى سورة ذاك خلاف محتمل، أما هذا الكلمة واحدة. طيب last but in no way least, this is something we have to decide on the, as a group definitely, because Sheikh said, Doctor says, by the predecessors of scholars, whether it's the start of Bara'a, Surah At-Tawbah, or in the Surah itself, there's no record of Basmala or even the choice of Basmala, and Basmala is tawqifi, being part of the Quran, it has to be taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says by latter day scholars, quoting certain verses from the Shatibi, I said that they would see it in a different light, where at the start no basmala, but in between, because it's not the beginning, you may still be allowed. But doctor differs with that. He says whether it's the start or in the middle, no basmala for Surah At-Tawbah. لأنها ليس كما قال الإمام الشاطبي لتنزيلها بالسيف لست يعني مبسملة، وهكذا في الاستعاذة ينبغي الإنسان أن يكون بين يدي الله في عظيم الأدب، يعني ما يأتي إنسان في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مثلا له الذي له ما في السماوات الرجيم الله، كيف يكون هذا؟ فما يقول إنسان الرجيم ويبتدأ بآية في وسط القرآن فيها لفظ الجلالة فيكون الرجيم الله الذي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي له الله الذي، هذا كيف يكون؟ يعني ينبغي الإنسان أو كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك أيضا ليس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ينبغي الإنسان أن يقطع الاستعاذة، أن يقطع، نعم يقطع الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك لما أذنت لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض مثلا، لو كان في آية فيها لفظ الجلالة يعني أدبا مع الله. طيب استعاذة and noting what the start of the verse that you decided to recite, noting not to join the isti'adha in a recitation without a pause or a cut to a verse that starts with Allah's name, because the end of the isti'adha mentions shaitan and the fact that he's accursed and rejected, and then to connect it with Allah's name is not appropriate, so rather to stop and have a break and then read the name. So there's a level of adab and etiquette that's required, especially when starting our recitation. نعم عندنا سنأتي إلى باب الحقيقة هو من أهم أبواب يعني الأداء، وهو باب عظيم، وهو باب الباب الحادي عشر في الوقف والابتداء. أول شيء يجب أن نعرفه أيها الإخوة، وهي مسألة جدا مهمة في هذا الباب، هذا الباب مبني على هندسة علمية عظيمة جميلة عند السلف، وهي المعاني. الوقف مبني على المعاني، والإعراب علم الإعراب كله الذي هو الفاعل والمفعول والحال والنعت كله مبني على المعاني، فمن كان عالما بالقرآن كان أحسن الناس وقفا، ومن كان جاهلا به فسيخالفه. وسبب الوقوف الغريبة التي نسمعها من بعض الناس أو كتبت في بعض كتب التجويد هو هذا، أنهم خالفوا السلف في معاني القرآن. أنتم تعرفون أيها الإخوة الكرام أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، أليس كذلك؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات كثيرة في القرآن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، قال غير ساك أينا لم يظلم نفسه، قال ليس هذا، إنما هو قول العبد الصالح يعني لقمان، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر لهم أنه ليس أي ظلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة أشياء كثيرة، الصحابة بمعاينتهم للتنزيل وسماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فسروا لنا أحاديث كثيرة، لم يتركوا آية من القرآن إلا بينوها بحمد الله، إلا بينوها، بينوها رضي الله تعالى عنهم. والذي يريد أن يعرف هذا وهو جاهل يقرأ تفسير الإمام بن جرير الطبري ابن أبي حاتم ابن المنذر، تفسير عبد الرزاق، تفسير الإمام أحمد، يعني أشياء كثيرة هائلة فسروها في معاني القرآن. جاء التابعون رضي الله تعالى عنهم وأكملوا الجوانب التي هم يرون أنها دل عليها القرآن، ظاهر هذا؟ فتفسير الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أنت تستغني به في تفسير كلام الله، يجب أن نعرف هذا. ولذلك لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد إلا وقف على تفسير هؤلاء، ظاهر؟ حتى كان مالك رحمه الله والشافعي لم يكتبوا تفسيرا، وأحبوا أن يختصر الناس على هذا التفسير، ظاهر هذا؟ لما جاء الإمام أحمد رحمه الله زاد هذا فقال أكره أن أقول في القرآن، يعني أنني أنا أفسر القرآن كما قال رحمه الله. فماذا صنع؟ راه جمع تفسير السلف فقط، لم يزد شيئا من عنده في تفسير، يعني الآن يقال أنه غير موجود على كل حال، لكن وجد منه، يعني كان تقريبا موجودا إلى 106 للهجرة ولا يدرى فيما بعد، وتفسير كبير ضخم جدا. التفاسير الموجودة كافية بحمد الله، لكن العلماء رحمهم الله إنما أكثروا من التفسير لأنهم يرون جوانب من الاستنباط دل عليها القرآن، وهذا لا بأس به إذا كان محكوما بالشيء المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أننا لا نقبله، هذا يسمونه التفسير بالمأثور، مقابله التفسير بالرأي، هو الإنسان الذي يبدو له معنى فيفسره. هذا الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن تفاسير الصوفية رحمه الله، قال ماذا؟ قال وهم يقولون أشياء جيدة جميلة لكن القرآن لا يدل عليها. يعني مثلا أنا آتي بكلمة تعجبني جميلة وأفهم منها من القرآن هذا فأضيفها، هذا جميل، لكن الدلالة العربية في التي هي دلالة المنطوق والمفهوم لا تدل عليها في اللغة العربية. صحيح كلامك جميل، ظاهر هذا؟ ولذلك وجد هذه التفسير التي وجدت عند الصوفية ووجدت عند بعض المتأخرين فيها أشياء، يعني فعلا أشياء جميلة من المعاني والكلام والتربية وإلى آخره، ولكن القرآن ما يدل عليها. وهكذا التفسير العلمي الذي يسمونه التفسير العلمي، الذي أي ظاهرة كونية يدخلها في القرآن ويفسرها هو برأيه، ظاهر هذا؟ هذا التفسير قد يكون صحيحا هو، لكن القرآن ما يدل عليه. القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء، ولا هو كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول ما في القرآن. فالتفسير مبناه على المعنى، أما كلامك أنت ليس بالضرورة أن القرآن دل على كلامك أنت، قل أنت الكلام الجيد ووجه الناس إليه، قد يكون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، قد يكون في كلام الصحابة، لكن ليس القرآن الذي نحمله كل شيء، وتأتي نظرية ونحملها القرآن والنظرية الأخرى ونحملها. حتى إن أحد المفسرين الذين توفي رحمه الله قبل 30 تقريبا ذكر كل شيء حتى البقر والبهائم، وذكر المعادن اليورانيوم والمغنيسيوم، وذكر علم الفلك، وذكر لم يترك شيئا إلا أدخله القرآن. هذا كلام غير صحيح. تعرفون تفسير سيد طنطاوي، ها؟ أو عفوا طنطاوي جوهري، يعني طنطاوي جوهري أدخل فيه هذا، ولذلك ما عول عليه الناس، هو اجتهد رحمه الله وكان قصده طيب. هذا الأمر الطيب لا يعني أن ندخل في القرآن كل شيء، القرآن يجب أن يحفظ، يحفظ تلاوة وأداء وتفسيرا كما سلمنا للسلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، سلمنا لهم في أشياء ينبغي أن نسلم لهم كذلك في تفسير القرآن، فإنهم أعرف بكتاب الله، أعرف منا يا شيخ، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن لك أن ترجع من في بعض الإخوة يقول إسناده ضعيف إسناده صحيح، يمسك التفسير أوله ثم إذا أراد يفسر القرآن فسره بكلامه هو. طيب يا أخي خذ كلام العباس ومسعود وأبي رضي الله تعالى عنهم جميعا، أحسن من كلامك. يعني الأئمة قرأوا تفسير ابن المنذر، قرأوا تفسير الطبري، ما قالوا إسناده صحيح إسناده ضعيف، بدأوا يشتغلون بهذا. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يقبل ما كان موجودا عند السلف. الإمام الشافعي قبل تفسير يعني الصحابة، أهلا اقبله. الإمام أحمد قبل تفسير التابعين، اقبله. الإمام مالك قبل، خذه أنت، لكن لا تأتي في يعني مخالفتين. فالوقف مبناه على المعاني، ولذلك بعض المتأخرين يذكر معاني، يفهم معاني من القرآن ثم يبني عليها وقفا. لاحظوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، هذه رأس آية ليس كذلك؟ ثم بعدها ماذا؟ بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فماذا اخترع واحد من المتأخرين في بعض كتب الوقف؟ قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. لاحظتم؟ يقينا، ثم يقينا ما الذي نصبها؟ الفعل بعد بل رفعه الله إليه، بل رفعه يقينا. ظاهر هذا؟ هذا معنى كلامه هو. هذا الكلام ليس في كلام العرب، بل أيها الإخوة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. يعني الجملة التي بعد بل في اللغة العربية بإجماع النحاة، بإجماع العرب، أنه لا يعمل الذي بعدها فيما قبلها. ظاهر هذا؟ إذن خالف النظام العربي يا شيخ، خالف قواعد النحو. وهكذا تجد الوقوف يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، هذا كله وقوف تمحلية. وما أدراك ما الحطمة، الحطمة نار الله الموقدة. هذا لا لا، السياق العربي يأباه، واللغة العربية أيضا تأباه. ولذلك أنا أنتخب لكم تفسيرا عظيما جميلا جمع هذه الشروط: عالم بمعاني القرآن، وإمام في اللغة العربية، وإمام من أئمة الأداء، وهو الإمام الداني في كتابه المكتفى. إمام الداني كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، المكتفى كتاب عظيم، التزموا هذا الكتاب عظيم. إذا أراد أن يبين هو رحمه الله يعني شيئا من الوقف، نقل شيئا من التفسير. هو لاحظتم الفكرة؟ أراد أن يعلم الناس ذلك. من كان يصعب عليه لعجمته أنه لا يفهم شيئا، فنقول له عندك المصحف، أنا أنصحكم الحقيقة بهذا المصحف الذي هو مصحف المدينة. مصحف المدينة أشرف عليه جماعات كبيرة، كثيرا من مشايخنا، شيخنا الشيخ الزيات، شيخنا الشيخ عبد الرافع رضوان، ومن معهم من العلماء، وهم علماء قل أن يجتمعوا اليوم في مكان واحد، اجتمعوا في مدينة رسول الله، وهذا من توفيق الله عز وجل لنا وللناس ولهم. الطبعة التي طبعت الأخيرة هذه عظيمة جدا، التزموها. وأما المصاحف الأخرى فأنا الحقيقة يعني في الوقوف فيها لا أنصح بها، أنا أنصح بهذا أكثر من هذه. لا بأس إن وقفت على المصاحف الأخرى، يعني ليس في القرآن موقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن كناحية جمالية هذا المصحف أنا أرى أن يلتزمه الإنسان. سنبدأ في بعض القواعد، ما أدري تترجمون بسرعة. The Sheikh recommended three books earlier. We can get the names of those books again. Books that he says, if you have access to these books, you've got the essence of all the works of the predecessors. Like he mentioned a book now as well regarding Waqf and Ibtida, where Imam Uddani, rahimahullah ta'ala, for his reasons or choices for Waqf, brings you some proof for his choice from tafsir. So on that note, page 67, regarding stopping and starting, al-waqf wal-ibtida, doctor says this is an extremely important chapter and point of discussion. He says it is an art form. It is an important art form based on how our predecessors understood the ayat of Quran. So one line you have to write is that your choice of stop is dependent on the meaning of the verse that you are reciting. Your choices or your choice of stop is dependent, is built on, it's built on the meaning of the content. And whoever has a knowledge of the meaning will have insight into stopping correctly. And if you lack knowledge of the meaning, obviously we will then we could then affect meaning and spoil things and give the presentation the wrong intent. He says the reason for strange stops in Quran is because people have lacked meaning or insight into the meaning of the ayat. He says the best to go to tafsir for is the firstly the commentary of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself, in specific ayat, which we'll find in books of ahadith, etc., or in books of tafsir. Thereafter, we go to the Sahaba radiallahu anhum, and an example he gave of the ayah in the 7th juz, where they asked Rasulullah SAW about the meaning of zulm in a particular in the ayah, and about iman being mixed with zulm, with oppression. The Messenger said, no, the zulm referred to here. The Messenger made tafsir of the Quran with Quran. He says, this is from the words of Luqman in Surah Luqman, which is the biggest shirk is zulm. Inna zulma, inna shirka la zulmun azim. And if you look, the Sahaba did not leave any verse except they clarified it. And after them, the Tabi'un came and they completed this aspect or this art of commentating or insight regarding the meanings of the verses of the Quran. So he says, suffice yourself with the commentary of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and that of the Sahaba radhiyallahu anhum and that of the Tabi'un. He says, even our four a'imma, the a'imma that we know of fiqh, Malik and Shafi'i and others, Imam Malik himself and Shafi'i himself, despite the vast knowledge of the language and of hadith and the insights into things Allah opened up for them, they have not written a tafsir. Imam Ahmad himself is reported to have said, I dislike to say in the Quran anything from my own or from myself. Rather, we don't have a copy of this, but we have record of the fact that he made effort to gather the tafsir of his predecessors, and he was in the 3rd century. The imma then afterwards of tafsir from Al-Tabari and others, the only reason why they have tafsir is they link themselves to the predecessors and they saw in spaces in the Quran windows through which they may derive things from and benefit from for the times that they lived in and the situations they found themselves in. So it was still looking at the predecessors but then deriving from there. They had their own istinbatat. And then you have tafsir with diraya through some research and through some pondering. But then Ibn al-Qayyim, he says, Rahmallah al-Jawziyah, speaks about the tafsir of certain groups like the Sufiyah, certain groups of Sufiyah who have derived certain insights regarding ayat, but this is not what the Quran says. It is what their minds opened up towards. But what the Quran says and its initial intent was something else. He says this is okay to a certain extent as long as it is governed. You find what is referred to nowadays as tafsir al-ilmi, which is a scientific knowledge-based tafsir where you look at other current-day sciences and try to link it to the Quran or the Quran to it. You find scholars, like he mentioned, Tantawi, Jawahari, may have had good intention, and he mentions almost every type of science that you can find today and links it to the Quran. Whether it be in zoology, whether it be in astronomy, any different things he connects to the Quran, he says this is fine to a certain extent, but we cannot ignore the work of our predecessors. We have content, and we are contented with what they have passed on in other sciences, like in the fiqh and whatever else. So why not suffice with what they have passed on regarding the meanings of Allah's words? They saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the Tabi'un saw them, so accept what is by them or from them first. So again, the meaning that you choose, or where you stop, the meaning that you choose to, the stop that you choose to perform or conduct in your reading, your choice of stop, it should be based on the meanings of the verses that you recite. And he gave one example of people who he said, وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. He says, someone who says يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ, for example, has opposed the normal Arabic sequence of words. He says, one rule, a common rule or basic rule, is that what follows does not affect the words preceding it. If you look at yaqeena barafa'u Allah, those who know grammar, yaqeena would like a ta'keed or something, mutlaq for the rafa'a. He says it can't be preceding that. So it's as if what follows is affecting what is before. So he advises with a book, Kitab al-Muqtafa of Imam al-Dani, where he sections where he discusses stops. And what is beautiful is where he presents a particular stop of choice, he will then substantiate it with some tafsiri aspect as to why this is an appropriate stop. And then last but in no way least, akhiran, the doctor mentions that he advises us, for those who do not maybe understand the language, to use the mushaf that has been prepared by scholars in Medina. Some of them are from not from Medina, like Aziyat was Egyptian, but they were there at the time and they spent their time together in Medina al-Munawwara, the best of places where Rasulullah ﷺ settled in, and they worked on this particular mushaf. So as far as stops and starts are concerned, he would recommend that people refer to that particular print, that particular compilation. عندنا هنا بعض المسائل في الوقف أيضا أحب أن أنبئ إليها. العلماء رحمهم الله في مسائل الوقف قد أطالوا التقسيمات لكن يعني أرشدكم إلى شيء مهم جدا في التعليم. دائما إذا ابتدع عليك الإنسان في التعليم العامي الذي لا يعرف شيئا لا تقسم له تقسيمات بعض المتأخرين. بعض الناس أوصل الوقوف أنواعها أو أقسامها أوصلها إلى 10 وأكثر من 10 أنواع، مثل المد. المد بعض الناس إذا جاءته الطالب قال والمد ينقسم إلى 30 نوعا، بسم الله الله أكبر رقم 1، 2، 3، 25. هذا الإنسان إذا قال 30 ها يا لطيف يا لطيف يترك القراءة. يعني العامي والمبتدئ ينبغي أن تقسم له تقسيم واضح، تقسيم سببه الهمزة، سببه السكون، والحمد لله انتهى الموضوع في البداية حتى تعرفه، ثم تبدأ تعطيه شيئا. كان شيخنا الشيخ الزيات رحمه الله كان يقرأ يعني مقدارا معلوما ويدرس الطلبة أشياء قليلة لا يكثر منها، وهذا الحقيقة هو الهدي النبوي. إذا رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول قليلا، أليس كذلك؟ قالت أم المؤمنين عائشة ما كان يخطب خطبكم هذه، إنما يقول كلمات. ثم قاله جابر رضي الله عنه، قاله جمع من الصحابة في وصف يعني محاضراته وخطبه عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فالعلماء رحمهم الله من أحسن التقسيمات، كان السلف يقسمون يعني وقف مقبول وغير مقبول أو جائز وغير جائز، هذا يريح الإنسان. ثم بعد ذلك ما يأتي بعده في التعليم هو أمر متفرع عن هذا. إذا عرف الإنسان الوقف الذي ينبغي والذي لا ينبغي، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، أليس كذلك؟ هنا قل له هذا لا تقف واحرص على هذه الأشياء. ثم إذا جاء بعد ذلك علمه الأشياء التي يعني فيها وقف تام وكافي وحسن إلى آخره. تقسيم القدماء سهل دائما، الذي كان عند الأولين تجد أنهم يقولون حديث مقبول وحديث مردود في المصطلح، لكن المتأخرين لا، حديث صحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث شاد وحديث منكر. الأولين تقسيماتهم سهلة، سهلة جدا، يفهمها المتعلم. كما قال ابن القيم رحمه الله كلام الأولين قليل لكنه كثير البركة، كلام المتأخرين كثير ولكنه قليل البركة، سبحان الله. تلاحظون هذا؟ انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، لما قرب الصحابة منه كلامهم أيضا قليل، سبحان الله. التابعون كلام قليل ولكنه في الصميم، لكن تجد أحيانا وهكذا خطبهم وهكذا محاضراتهم، ولكن تجد عند المتأخرين كلام دائما في المؤلفات طويل، يبحث بك في كتاب بهذا الشكل. مرة أحد الإخوة جاء لي بكتاب وبالتجويد 500 صفحة في مجلد، وقال لي أريد أن تنظر فيه إن كان فيه أخطاء أو شيء توجهني جزاك الله خير. فقلت هذا الكتاب لمن؟ قال لغير الناطقين باللغة العربية. فقلت له لو كان للناطقين باللغة العربية كان لا ينبغي أن يذكر هكذا، فكيف لغير الناطقين؟ التجويد أيها الإخوة هو تطبيقي. الصحابة والتابعون والأئمة المهديون ما كانوا يعرفون إضغام بغنة وإضغام بغير غنة وتقسيمات لا يعرفونها هم، أليس كذلك؟ ما كانوا يعرفونها. حتى قلت لكم أمس إن نافعا سأله رجل عن الحدر، قال أريد أن أقرأ أخذ عليك الحدر، قال ما الحدر؟ كل أحد منا يعرف الحدر لكن نافع ما يعرفه، لكنهم كانوا عندهم التجويد العملي. التجويد العملي هو أهم شيء، ولهذا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن جبريل، مع أنه خير من جبريل، أليس كذلك؟ بلا شك بإجماع يعني أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم خير من جبريل، ما خلق الله في هذا العالم أعظم من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك يستنبط من العلماء أن الإنسان قد يقرأ الفاضل على المفضول، ليس كذلك؟ فالآن يعني لأجل أن له أداءات معينة، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا القرآن من أربعة، لأن القرآن له أداءات معينة من اختص به عرفها. فالمقصود هنا أن الإنسان لا يطول على نفسه في مسألة الوقوف في البداية، بعد ذلك هو سيعرف التفصيلات. والعلماء من أحسن التقسيمات التي قسمها العلماء تقسيم الداني رحمه الله، أنه قسم إلى تام وكافي وحسن، واعتمد هذا ابن الجزري واشتهر هذا يعني، وصار هو المعمول به الآن في الجامعات والجوامع والمدارس وإلى آخره، وهذا تقسيم جيد وممتاز جدا. لكن أهم شيء في هذا التقسيم أن تعرف الذي ينبغي والذي لا ينبغي وبقية أشياء. فمثلا من الأشياء التي يعني في القرآن، إذا وجدت همزة إن فالوقف عندها والابتداء بها جيد، إلا يعني إلا أن تكون منظومة بكاف أو هاء، إنه هو السميع، فهنا يجوز الوجهان، أو ربما يحسن أحدهما على الخلاف بين العلماء. لكن نقول مثلا في آخر الآية، وهذه انتبهوا لها، التي نبهت عليها الإخوة الذين قرأوا علي لحفص، قلت لهم ما كان من نعوت لفظ الجلالة فإنه ينبغي قطعه عما قبله والابتداء به، إن الله سميع بصير، سميع عليم، عليم حكيم، ظاهر هذا؟ لأن هذه النعوت لله تبارك وتعالى ينبغي أن تعظمها، وتعظيمها من أحسن ما يكون بالوقف عليها. وهمزة إن دلالة على أنه مبتدأ جديد، كلام جديد، لذلك كسرت همزة إن، ظاهر هذا؟ طيب، إلا أن يكون ذلك رأس آية مثلا، رأس آية تشترك معها أن، مثل أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين بالفتح رفل الكسائي، أليس كذلك؟ نبتدئ بها لأنها رأس آية هي كان قبلها. هذه مسألة. مسألة أيضا قال وقالوا اقطعها عما قبلها وابتدئ بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، في القول هذا، إلا أن يقع القول inside آية، داخل الآية، إذا دخل داخل الآية، مثل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، ما يمكن نقول الذين ثم نقول قالوا لإخوانهم، ظاهر هذا؟ إذا كانت هي منفصلة عن كلام قبلها فالأولى أن تكون. وقد اجتمع هذا في القرآن، ما؟ الأولى أن نصلها، لا نقطع عليها، القطع عليها غير صحيح، نقول الذين قالوا لإخوانهم، لا ليس كذلك، لأنها وقعت في حشو الكلام، في داخل الكلام، في أثنائه، إنسايد داخل الآية، يعني في خبرها أو في وسطها. أيضا من الأمور المهمة في الوقف التي ينبغي أن ينتبه إليها، أنه كل آية يمكن أن تنفصل عما قبلها ينبغي أن تفصلها إذا أمكن أن تتم الجملة، هو أحسن من أن تصلها. انظروا مثلا في قول الله عز وجل سأقرأ آية وصلا هكذا وسأفصلها، انظروا أيهما أجمل، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إلى آخر الآية مثلا. لكن انظروا الوقف عليها، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أيهما أجمل؟ الثانية. لماذا؟ الوقف يزيد جمال القرآن. فلكن إذا قرأته كما تقرأ هذا النيوز بيبر الجريدة، تقرأها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كما قال ابن مسعود لا يكن هم أحدكم آخر السورة، استمتع بهذا الجمال للقرآن. والله العظيم إنك إذا أكثرت من قراءة القرآن على هذا الوصف الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسادة الأولياء من التابعين وتابعيهم، تستمتع شيء. ويكون القرآن عندك أغلى من الدنيا وما فيها والله العظيم. هذا الذي قاله بعض السلف حين قال قيل له لما لا تنام نسمع صوتك بالقرآن لما لا تنام ما أنت بشر مثل الناس لما لا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرنا نومي، جمال القرآن أطار نومه. فعلا إذا عاش الإنسان مع القرآن يعيش والله العظيم. أيها الإخوة أنتم تعيشون مع القرآن وأراد الله بكم خيرا كثيرا. انظر كيف هذا الذي في الشارع مسلم يصلي الصلاة الخمس إلى آخره، لكن أراد الله به خيرا هو، لكن هو مثل خيركم؟ لا والله العظيم، لما أرادكم وأحبكم سبحانه وتعالى قربكم إليه بكلامه، لكن الذي ما أحبه أجعله خارج هذه القاعة يلهو ويأكل ويلعب وإلى آخره ويلهو. هذه قيمة عظيمة ينبغي أن نحافظ على ذلك. هنا أيضا أمر آخر أحب أن أختم به بالنسبة لعلامات الوقف الذي في القرآن معروفة عندكم التي هي قلا وصلا وجواز الأمرين إلى آخره، لكن يجب أن نعرف أو ينبغي أن نعرف أن هذه العلامات التي في القرآن وضعت للناس الذين عندهم قلة في العلم. وفي هذه المصحف الذي أرشدتم إليه مصحف المدينة فيها أشياء قد يختلف فيها أهل العلم، يعني من هل الوقف أولى أو الوقف أولى يعني الوصل أولى، مثل الجيم أحيانا يضعون جيم، قد يكون بعض العلماء يرى أن الوقف أولى هنا وعكسها في الصلاة وقلاء، فهي مسألة واسعة يعني في هذا. في صفحة 73 صححوا هنا في خطأ، في صفحة 73 السطر الثالث من الأخير جيم المرفوع نحو مجيد والمضموم نحو من قبل، لا ليس من قبل، هو ومن حيث، ومن حيث هذه التي في آخر الصفحة من قبل لا ليست كذلك. تترجمون ثم أبدأ بالمسألة التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. Doctor says regarding 67 again and the waqf and ibtida, the start of chapter 11 and the types of stops in particular and types of starting. He says the truth is that scholars have lengthened their discussions regarding the various types, and one bit of advice for teachers: number one, the beginner. The teachers should give them the least amount possible, give them the foundation as simple as can be, and thereafter once you see potential in receiving more, then only do you add. But in the beginning we do not want to weigh them down with too much theory, too much information. And this was the habit of the predecessors of scholars like Sheikh Az-Zayyat, he mentioned, would do this. And if you look, it's the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where in a general public address his khutab would be very concise and brief. So he says the predecessors, when they discussed stops and starts, they would simply term something maqbool, which is acceptable, or ghair maqbool, which is unacceptable. Or they would say it is jaiz, permissible, or not jaiz. Later, you have the divisions of Sheikh Ad-Dani, which we still use today. But before we get there, he says the predecessors were all very easy. Even hadith, they would say acceptable or rejected. And Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala said that the words of the predecessors may have been few, but they had lots of blessings. Whereas the latter day scholars, you find them exhorting themselves and exaggerating, but then the barakah may be very little. Anyway, so Rasulullah ﷺ was like that, Sahaba were like that, and then you see an example. I don't know if I have to translate everything today, but the example of a student who came to him a while ago with a book on Tajweed, 500 pages. He asked the Sheikh to make time to read through the book to check if everything's in place. The Sheikh asked him, who is the book intended for? And the student said, the book is intended for those who do not speak Arabic. So you see, even for those who speak Arabic, this is too much. For those who do not speak Arabic, they're not of Arabic tongues, it should be much less. Anyway, so he says the predecessors again, the scholars, and even the Qurra who we recite for or try to link ourselves with, the Tajweed was more a practical Tajweed than theoretical Tajweed. So teachers should think. Rasulullah ﷺ, he mentioned that the Nabi ﷺ received from Jibreel, even though Rasulullah ﷺ was better than Jibreel. Okay? He says in this place, it is fine then, teachers and students, you look for someone that has what you want and what you need. even though circumstances in society may deem you in a particular state or position, but you have to look where your benefit lies. So someone who is virtuous deciding on someone who is socially maybe under him, Allah knows best how to categorize people or circumstances, but it doesn't matter. You go where learning is obtained. And on this note, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was there, but he didn't say to the Sahaba, take the Quran from four others beside him, take it from four among the companions. So coming back to the waqf, he said the whole idea is that you should not exaggerate in how you divide and explain and convey the issue of waqf. It is very, very important, but start off with the simplest of terms. So Al-Imam Ad-Dani divided the types of waqf in three. So if you look at page 68, you have it there, the types of waqf, three types. Number one will be the tam, complete, kafin will be sufficient, and hasan in the middle of the page will be good, a good stop. So a complete stop, a sufficient stop, a good stop, and the sheikh will elaborate. The main thing is you should know what is allowed and what is not allowed. You go into that, scholars, there are teachers sitting here, and there are scholars who have done this sitting here, the sheikh has not gone into them. He has not defined in this section. He has not defined these three. You know them. He has highlighted certain observations. He said, like you look at the particle inna, it comes for emphasis. Where you find it, it's okay to stop before it and then merely continue or start from inna, because inna denotes not a new conversation generally, but a starting point, a new subject, subject and predicate, etc. But بالنسبة للحرف إن سيدي هل نستثني طبعا إذا كانت إن تأتي بعد فعل شهد وعلم؟ نعم وهذا كله إذا كان في حشو الكلام داخل الكلام. نعم طيب. يعني لكن إحنا نقول إن الابتدائية. نعم. So he calls inna that which you start from. Except obviously the scholars will know when it comes after the verb shahid and alima, you have to connect it with what precedes it because it is connected to it. But he highlights something simple. At the end of ayat where you find Allah's attributes, sami'un alim, ghafoor rahim, starting with inna, make a point of stopping before inna, taking a breath, and then starting afresh with inna, because it would be specifically found in that space to emphasize Allah's position in your heart and life, and Allah having these attributes. Then regarding the derivatives of qawl, like qala and qul and all, it is fine to stop before it and start your presentation with qul this or qala that, except if it's in the middle of a flow of words. And the sheikh gave an example of alladhina qalu liikhwanihim. You can't stop on alladhin, obviously, and they say qalu liikhwanihim. So just basic guidelines for the teachers. One note that the Sheikh made before he recited that verse in Surah Al-An'am in the seventh juz was, he says, here's a rule, a qa'idah, that every set of words where you find a space in between that allows a stop, where the meaning is complete, it is preferred that you stop there. And he gave the example where he recited this ayah almost in two pieces, one breath, where he connected several sections that you may have been allowed to stop on, but he connected them, and then he recited it again in four or five pieces, and he asked what sounds better, what is better. And obviously the second one was better, it relaxes the reciter, but also one beautiful line he says, this is al-waqfu yazidu jamal al-Qur'an, that stopping where you're allowed to stop increases the beauty of the Quran. It does not mean that you have enough breath now you and trichons. No, you stop way beautiful. It says Abdullah ibn Mas'ud said, لا يكون هم أحدكم آخر سورة, that when you're reciting, the reciter should not have the concern to reach the end all the time. He should taste and be in the verses, the atmosphere and the beauty of the verses that he or she is currently reciting. The worry should not be to end. He says, wallahi, if this is your attitude when reciting Quran, that you want to be where you are and not just finish. So it all says, you want to be where you are, he says, then you will taste its beauty, and it will be more valuable to you than this dunya and whatever it contains. They asked one predecessor, why don't you sleep at night? Why are you reciting all the time? So he then says that the wonders of the Quran have replaced my sleep. Okay. Then last but in no way least, symbols. There's a section here on page 75. He says this is a small rectification. Oh, before we come there. Yeah. Now, where are the symbols? The sili and the qili and all those things. Yeah. He says regarding the symbols, number one, as mentioned before, the symbols that you find in the prints, in the masahif, they are obviously there for people who need those as guidelines. They are obviously there for people who lack the knowledge of the language. As a scholar, you are encouraged to research and you are encouraged to see what others have written, to come to a particular understanding of the ayah and to decide on where an appropriate stop is, or discuss with your teachers as well. So the symbols that are placed in the mushaf, like the one that he referred us to, doctor referred us to, that was designated by scholars in Medina, he said those symbols are obviously, it shouldn't be hard and fast on them, but it's obviously for those who don't understand the language. Sayyidi, بالنسبة لملاحظتكم عن الصفحة 73 قلتم أننا علينا أن نغير المثال من قبل إلى من حيث وأن نزيد من حيث. No. Okay. It says on page 73, the third last line, not in your footnote, in your text. There's an example that he gives there by the listing jim of من قبل. It says erase or scratch out من قبل and replace it with من حيث. Obviously, you know why? Because he's speaking there of stopping on a letter that's preceded by a long vowel. Looks like it. No? Al-Marfu' Nahu Majid. Oh, no. Now, min qabl hiya fi halat al-jar. Naam. Wa min haythu. Then, qabl ma fiha shay. من قبل ليس فيها شيء. هذا أحيانا في لما نكتب مثلا الكتاب أكتبه بخطي ندفعه إلى المطبعة ينزلون المونتاج إلى الآيات في المصحف ينزلونها فقد يحدث في خطأ، وهذا ينبغي الإنسان إذا طبع كتابا أن ينتبه لهذا. من قبل ومن حيث. نعم، فأي خطأ فيه؟ من قبل. لا أرى. من حيث. المثال المضموم. هذا. الكلمة مضمومة. من حيث. ومن حيث. نحن في المد. Yeah. Obviously, discussing the mud. If you look at the top of the section there, 73 is discussing stopping on the mud. Okay, so obviously, qabl, there's no mud in it. You erase it and replace it with the mud lean there in haythu. So he says it's a printing error. طيب عندنا سننتقل نحن الآن إلى الباب المهم الذي هو أهم أبواب التجويد في الحقيقة، هو الذي كان هو العمود الفقري لللفظ في نظيره كمثله، يعني الباب تجويد الحروف هو الذي كان السلف دائما يكتبونه في الكتب، يعني من يعني القرن الرابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري كانت الكتب كلها كذلك يهتمون بتجويد الحروف، يأخذون الحرف الألف الباء ثم يضيفون إليه الحروف الأخرى حتى يعرف الإنسان كيف ينطق يعني الألف مع بعض الحروف. كان قديما لو لاحظتم الداني في كتابه التحديد يذكر أحيانا 50 مثال في الحرف الواحد، لماذا؟ حتى يعود التجويد العملي، حتى يعرف الإنسان كيف يتلقى هذه الحروف. فهذا هو عبارة عن تفكيك الآيات والكلمات والحروف حتى يستطيع الإنسان تجويد عملي يكون شيء عظيم. انظروا، نحن لن نأخذ هذا كثيرا لأن الوقت قد ضاق علينا، لن نأخذه كلها، ولكن سنأخذ يعني أمثلة على ذلك. لاحظوا كلمة مثلا في صفحة 83، يعني في حرف الباء، انظروا في نعم في حرف الباء، انظروا كلمة، ممكن تترجم معي؟ طيب سيدي، this is the most important chapter in his opinion for now is this chapter here, page 82. which is chapter 12, and he wants us to look at 83 in the midsection. But before we go there, he says this is important. Why? For practice. Tajweed, like he says, is practical. Theory is one thing, but the practical. He says the predecessors from the fourth century, to the 11th century, they would have designated chapters dealing with exercises where they would take the alif and then have the alif followed by various letters giving you practice or preceded by various letters, and then they would take the ba followed by various letters giving you practice as to how to say the ba in different situations. Imam Udani, for example, has like he worked at presenting almost 50 examples per letter, each letter in a different situation, giving you exercises and practices. So this is where they would thread out the things and wrap out the things, whether it be the verses dividing it, whether it be the words dividing it, and even dividing the letters into different parts to make it as clear as possible as to what should be articulated. Writing as much as possible to make it clear as possible as to what should be heard and what should be articulated. So he wants to practice with us now on page 83. If you go to the midsection, almost the middle there, looking at the letter ba. لحو كلمة مثلا وبصلها ها قد يفخمها بعض الناس وبصلها وبصلها لماذا بقوة الصاد المجاورة. He says because of the strength of the صاد, some people tend to have the ba tainted before it, tainted with the strength of the صاد. وبصلها ب وبصلها أي لحو عندنا الكلمة التي بعدها الحرف الباء إذا كان مشددا. نعم. Then look at the bottom if the ba is shaddah. تبت يدا أبي لهب وتب بعض الناس وتب وتب لاحظوا هذا وتب هذا خطأ لأنك أنقصت حرفا ها. ومنها هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من نقص شدة من الفاتحة ها بطل الصلاة وليس كذلك. لماذا؟ لأن الشدة بمنزلة حرفين. نعم. لاحظوا كلمة نعم كلمة وتب هذا النطق الصحيح. نعم. انظروا أيضا إلى المثال آخر في الصفحة التي بعدها في حرف الجيم. بعض الناس لا يعني تعرفون أن يعني الجيم حرف مجهور وشديد، فإذا لم تعتني بالجهر والشدة فيه